بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال رحمه الله تعالى وعن أبي بسنده وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وعن الزهري أيضا بإسناده قال: يقول: لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. وذكره عن الزهري بإسناد آخر. ثم ذكر عن علي بن الحسين يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. قال يحيى: قال أبو يحيى محمد بن أبي عبد الرحمن أن أبي جاء معي منذ أكثر من 50 سنة يسمع هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن من أهم الأمور والآداب بالنسبة لطالب العلم أن يكون مخلصا لله عز وجل في طلبه للعلم، وهذا الإخلاص تقدم أنه يتحقق بأمور. يعني كيف يتحقق الإخلاص؟ ونعطيه جائزة إذا أتم الأمور التي ذكرت بالأمس. نعم، أن ينوي امتثال أمر الله عز وجل، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن ينوي رفع الجهل عن غيره، وأن ينوي الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها لا تتم إلا لا تتم إلا بالعلم. الدليل على أنها لا تتم إلا بالعلم، الدليل أن الدعوة لا بد فيها من العلم. أي ما في دليل. أنت الآن الجائزة نص العين بقى، كمل. أساعده يا شيخ، أعطيه إياها. يلا الدليل. أساعده أعطيه إياها يا شيخ. قل هذه طيب، بقي الخامس. لا لا، بالنسبة للإخلاص ينوي امتثال أمر الله، رفع الجهل عن نفسه عن غيره، الدعوة. لا، الدفاع عن الشريعة. طيب، تحتاج إلى ترجيح حتى أقول يعني تحتاج إلى ترجيح. طيب، نعطيك سؤال مرجح حتى تأخذها. قلنا طلب العلم له طريقان. الطريق الأول لا، أن يتلقى العلم عن طريق الكتب، والثاني يتلقى العلم عن طريق المشايخ والعلماء. هذا الطريق أولى من الطريق الأول لأسباب: قصر المدة، وكذلك أنه أقصر مدة، أن فيه ارتباطا بالعلماء، أن فيه فتح للمناقشة فيتفتق الذهن وتتسع المدارك. لأن العلم عن طريق الكتب عرضة للخطأ. أكثر ما يحصل الخطأ من كون الإنسان يتلقى العلم عن طريق الكتب، كما قيل: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. يقول من رام العلوم، يعني من أراد العلم من غير شيخ، ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. وتوم الحكيم هذا رجل يقال إنه جاهل جهلا مركبا، يعني أنه يجهل ويجهل أنه جاهل. وكان له، أعني توم الحكيم، كان له حمار، ويقال إن حماره نطق بلسانه وقال، أو شاعر نطق بلسانه وقال: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وإنما كان جاهلا مركبا لأنه، أعني توم الحكيم، كان عنده بنات، فتصدق ببناته على الناس يريد الثواب والأجر. ولهذا يقال: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فالمهم أن أحسنت، ما في جائزة هذا جوابك. المهم يستحق الإخوان، طيب يستحق، تفضل. كيف؟ إن شاء الله. طيب بسم الله كمل يا قال الإمام رحمة الله عليه: وعن بإسناده وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. وذكره بإسناده عن أبي الدرداء أيضا. وذكر عن أبي الدرداء بإسناده قال: ابن آدم، اعمل كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واتق دعوة المظلوم. وعن شداد بن أوس قال بسنده: قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، وأنكم ملاقوا الله لا بد لكم من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذكر بسنده عن سهل بن عبد الله يقول: العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به. طيب، وهذا الأثر أو هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على استغلال حال، أن يستغل حال صحته وحال نشاطه بالتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. واعلم أنك متى أكثرت من العمل الصالح في حال الرخاء وفي حال الصحة، فإنك تستفيد فوائد متعددة. أولا، أن هذا العمل الصالح مما يزيد في إيمانك، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانيا، من فوائد الاستكثار من العمل الصالح أنها تزيدك محبة من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثالثا، من فوائد الاستكثار من العمل الصالح أن الإنسان إذا استكثر من العمل الصالح في حال الصحة والرخاء، ثم حيل بينه وبين ذلك إما بمرض أو سفر أو غير ذلك، فإن الله عز وجل بمنه وكرمه يكتب له ثواب هذا العمل ولو كان نائما على فراشه، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن فوائد الاستكثار من العمل الصالح في حال الصحة والرخاء أنها تكون أي الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لتفريج الكروبات وتنفيس لتفريج الهموم وتفريج الكروبات. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي تعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أي اعمل أعمالا في حال صحتك وفي حال رخائك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال الشدة. ولا يخفى على الجميع قصة أصحاب أو قصة الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فدعا كل واحد منهم بصالح عمله حتى انفرجت شيئا فشيئا فخرجوا يمشون بالشمس. وهذا أعني هذا التفريج من الله عز وجل بسبب ما لديهم من أعمال صالحة. فينبغي للمؤمن أن يحرص في حال شبابه وفي حال صحته وفي حال رخائه على أن يستكثر من العمل الصالح ليحصل على هذه الفوائد المذكورة وغيرها مما يكون في هذا العمل. نعم. وذكر عن سهل بن عبد الله التستري يقول الناس كلهم سكارى إلا العلماء والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. وذكر أيضا عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال الدنيا جهل وموات إلا العلم والعلم كله حجة إلا العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص على خطر عظيم حتى يقتم به. وذكر عن الخواص أنه يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وذكر عن عباس بن أحمد ومثل هذا أيضا في وقتنا نقول ليس العلم بكثرة الكتب. بعض طلبة العلم يكون شغوفا بالإكثار من الكتب والإكثار من الكتب جيد وطيب لكن العبرة في التركيز. فطالب العلم إذا ركز فيما يقتنيه من الكتب واعتنى بأمهات الكتب وحرص على كتب المحققين التي تكون محررة فإن بعض الكتب يغني عن بعض ولا سيما الشروحات لمتن واحد تجد أن بعضهم ينقل من بعض. فإذا اقتصر الإنسان في ما يقتنيه من الكتب على أمهات المصادر وأمهات المراجع التي تعتبر مرجعا في هذا الباب ويكون من صنفها من العلماء المحققين المعروفين بالتحقيق والاجتهاد فهو خير له من التشتت وكثرة جمع الكتب. نعم. وقال عباس بن أحمد في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية قال الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وقال يوسف بن الحسين في الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان المال وطغيان المال والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وقال يوسف بالأدب تفهم العلم وبالعلم يصح لك العمل وبالعمل تنال الحكمة وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب في الآخرة وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. وقال الجنيد متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطى العلم ما قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره ذلك العلم عليك لا لك. وذلك أن العلم يشير إلى استعماله فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. وقال أبو عبد الله الرذباري يقول من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. قال وسمعت أبا عبد الله أيضا يقول العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. وقال مالك بن دينار وهذا من أهم الأمور أيها الإخوة، الإخلاص. فمتى علم العبد، فمتى علم الله عز وجل من العبد حسن النية وسلامة الطوية، وفقه لكل خير وجنبه أسباب الشر والضلال. إذا علم منك الله عز وجل أنك مخلص لله في قصدك وفي طلبك للعلم وإرادتك للحق، فإن الله عز وجل يوفقك لكل خير. بل إن من العلماء من كان على مذهب فاسد أو على منهج غير مستقيم، ولكن بسبب إخلاصه لله وحسن نيته وفقه الله عز وجل وانتشله من الضلالة والغواية إلى الهداية والاستقامة. وأضرب مثلا لذلك بابن القيم رحمه الله. ابن القيم كان في أول حياته على مذهب الصوفية، كان صوفيا في أول حياته قبل أن يتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما اتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية وعرف الحق، نحى منحى شيخه وسلك منهج أهل السنة والجماعة. وقد ذكر ذلك هو عن نفسه رحمه الله في النونية حينما ذكر مذاهب أهل البدع، قال: والله يا قوم العظيم، نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، إلى آخر ما ذكر عن شيخه رحمه الله. فالله عز وجل علم من هذا الرجل العالم ابن القيم الجوزية حسن النية وإرادة الخير وإرادة الحق، فوفقه لسلوكه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لسلوك الصراط المستقيم والمنهج القويم. نعم. قال مالك بن دينار: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. قال: وعن ابن شوذب عن مطر قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. وقال حبيب بن عبيد الرحبي: ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من علم لا ينفع. العلوم كثيرة لكن الذي ينفع منها قليل، فينبغي للمرء أن يحرص على دعاء الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. نعم. قال حبيب بن عبيد الرحبي: قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. قال: وقال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك واليقين ما حملك. وقال صالح بن رستم: قال لأبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. وقال أبي معمر عن الحسن: قال: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: وعن ابن المنكدر قال: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. وقال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. وقال الفضيل أيضا: إنما يراد من العلم العمل، والعلم دليل العمل. وقال الفضيل أيضا: على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل. وقال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقد تقدم لنا أن الفقيه حقيقة والعالم هو الذي يعمل هو الذي يعلم ويعمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ فالقراء هو الذي يقرأ العلم ولكن لا يعمل به، والفقهاء هم الذين يقرؤون العلم ويعملون به. نعم. قال: وقال أيضا: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. قال: وأنشدنا محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيتها الأمة، أو يا أيتها الأمة، إني لأخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. وذكر عن يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني يقول: تقول الحكمة: تبتغين ابن آدم وأنت واجدني في حرفين، تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم. وذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت بما علمت. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا فيما تعملون فيما تعلمون. وذكر عن أبي الدرداء أيضا بسنده أنه قال: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت فما عملت فيما علمت. وذكر أيضا عن أبي الدرداء: إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي: يا عويمر هل علمت؟ فأقول: نعم. فيقال لي: فماذا عملت فيما علمت؟ أيضا ومن العمل بالعلم بالنسبة لطالب العلم وغيره أن يحرص على تنوع العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فأنتم تعلمون أن هناك من العبادات ما ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجوه متنوعة، فمن العمل بالعلم أن يفعل هذه العبادة على وجوهها المتنوعة. أضرب مثالا لذلك: الاستفتاح في الصلاة ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على وجوه متنوعة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، إلى غير ذلك. كذلك أيضا التكبير في الصلاة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يقرن الرفع مع التكبير، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع يديه، والصفة الثالثة أن يرفع يديه ثم يكبر. فطالب العلم ينبغي له أو من العمل بالعلم أن يأتي بهذه الصفات، وهذا هو أصح الأقوال فيما يتعلق بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة، أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، أولا ليفعل السنة على جميع وجوهها، وثانيا لأجل ألا ينسى، لأنه إذا لازم صفة معينة نسي الصفات الأخرى، وثالثا أيضا أنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا لازم صفة معينة صار يفعلها تلقائيا من غير أن يستشعر ومن غير أن يستحضر، فلا يظهر أثر العبادة عليه في ذلك. إذن من العمل بالعلم أن يفعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة على وجوهها، سواء كانت هذه العبادات الواردة على وجوه متنوعة قولية أم

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا بما دخلتم النار وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم قالوا إنا كنا نأمركم ولا نفعل. وجاء عن الوليد بن عقبة ولهذا قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالإنسان يبدأ بنفسه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في النفقة قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فجميع الأحكام الشرعية يخاطب الإنسان فيها بنفسه أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى من يمونه أو من يعوله. أما كونه يدع نفسه ويعلم غيره بمعنى أن العلم إنما ينتفع به غيره فهذا في الواقع من الخطأ العظيم. نعم. قال وعن شقيق بن سلمة بسنده قال قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال وما سمعته يقول؟ قال يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنتلق أقتابه فيقال أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه قال وعن منصور بن زادان قال نبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتني ريحك قال فيقول إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. وقال يحيى بن معاذ الرازي يقول مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره. قيل لبعضهم ألا تطلب العلم؟ فقال خصومي من العلم كثير فلا أزداد. وقال سري بن المغلس السقطي يقول كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد. وقال الحسين محمد بن أحمد ابن سمعون الواعظ كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. وقال عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. قال قرأت على ظهر كتاب لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. طيب نقطة فيها أسئلة عندك؟